طرفهم، يذودون عن ديارهم، يذودون عن أعراضهم، لم يستسلموا. وكيف يستسلم من يحمل روحه على راحته ويقدمها إلى رب العالمين ويقول هيا اقتلوني شهيدا؟ يا رجال في غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا لأن نكون رجالا فرجالاتنا صاروا عجينا. يا رجال في غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعون، يا رجال في غزة جاهدوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألون. نحن أتباع مجلس الأمن والعدل فخوضوا جهادكم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الدين فهاتوا حبالكم واشنقونا. نحن موتى لا يملكون ضريحا، نحن جوعى لا يملكون عيونا. يا رجالات غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن إخوانكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا. نتعاطى المخدر السياسي والقمع ونبني مقابرا وسجونا. حررونا من عقدة الخوف فينا واطردوا من رؤوسنا الأفيون. أمطرونا بطولة وشموخا واغسلونا من خوفنا، اغسلونا، نعم اغسلونا من خوفنا، اغسلونا. ما أجمل والله هذا الجهاد الذي يفعله إخواننا، ونحن قد بدأنا والله منذ القديم إلى اليوم لا نزال نرى لإخواتنا أمثال هذه الانتصارات. وحال أحدهم هيا اقتلوني شهيدا، قتلانا في الجنة وقتل أولئك اليهود في النار. لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام في ضع بصمتك، كيف نستطيع أن نضع بصمة في فلسطين؟ كيف نستطيع أن نداوي الجرحى في غزة وفي فلسطين؟ ما هي البصمات التي أرسلها إلينا أبناؤنا وأخواتنا؟ لا يزال جرحنا ينزف، وبالتالي لا يزال الجراح لا يزال العلاج منا مستمرا في هذه الحلقة. ونسأل الله تعالى أن يكشف ما بهم وأن ينصرهم وأن يجعل راية الإسلام والتوحيد والجهاد هي التي تخفق على بيوت إخواننا في غزة وفي فلسطين وفي جميع بلاد الإسلام. نحمد الله أن يسر لنا معكم هذا اللقاء، فأنا أرحب بكم وأرحب بأبنائي الدائمين معي بأخي عبد الرحمن وفادي وياسر، ونسأل الله تعالى أن يأجرنا جميعا على ما نفعل وعلى ما تفعلون، وأن يجعلنا على الأقل قد قدمنا ما في استطاعتنا لأجل نصرة إخواننا هناك. أنا أرحب بكم يا شباب، ونسأل الله تعالى أن يكشف ما بإخواننا. وأنا حقيقة بعد الحلقة الماضية وصلني عدد من الرسائل حقيقة على هاتفي، ووصل بعضها في الإيميل من إخوة مجاهدين هناك في غزة. آخرها اليوم وأنا متوجه لأخطب الجمعة كنت في الطريق أقرأ بعض الرسائل في هاتفي، فكان قد وصل إلي رسالة من أحد المجاهدين هناك، يبدو أنه أخذ هاتفي لما قلنا رقم الهاتف الأسبوع الماضي على الهواء، وكذلك موجود في الإنترنت، فأرسل إلي قال يا شيخ أنا مجاهد الآن في غزة وخارج إلى الجهاد إلى بعض العمليات، فاسأل الله تعالى لي أن يرزقني الشهادة. ما قال أن يردني إلى أهلي سالما، أن يردني إلى زوجتي وأبنائي، لا، المسألة معلقة بالشهادة. كما قال الصحابي لرستم قال جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. الله عز وجل لما وصف اليهود قال ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. اليهود يقولون له إذا انتصرت في غزة سوف نزيدك، نضع عليك نشانا أو نزيدك شريطا أو نضع عليك نجمة أو نعطيك مالا. فهو في الحقيقة يزيدونه رغبة في الحياة، وبالتالي يزداد تمسكا بالحياة، فلا يستطيع أن يقدم إقدام من يرجو الموت قبل أن يرجو الحياة. قبل أن نسمع ما عندكم يا شباب، بلا شك أنا في جعبتكم الكثير حقيقة خلال الأسبوع المنصرم، يعني رأينا أنواعا من الجهاد، من ضمن هذا الجهاد يعني ما ذكره الله عز وجل في كتابه لما قال وحرض المؤمنين على القتال، تحريض المؤمنين باللسان. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الآخر جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم إلى آخر ذلك. أحد الإخوة الذين نحسب أنهم جاهدوا بألسنتهم وكان له بصمة حقيقة في الاطلاع على الوضع في غزة، وأنتم تعلمون لما يكون مراسل لقناة فضائية ينقل فضائح اليهود ومن قتلوا ومن قتل من اليهود، بلا شك أنه يستهدف أكثر مما يستهدف غيره. هذا قد عرف اليهود عنه أحد المراسلين لقناة دليل الفضائية، فقصفوا بيته وفيه أمه وإخوانه، ومع وجود هذا القصف ومع أنه موتى إلا أن الإخوة لما أرادوا أن يقدم لهم التقرير في النشرة أبى إلا أن يخرج بنفسه وأن يقدم هذا التقرير. قدمه في الحقيقة وهو متأثر جدا، ويعني وجاءه الخبر قبيل التقرير أن بيته قد قصف وأن أخاه قد استشهد، وهو الأخ مهران عيسى جزاه الله خير مراسل قناة دليل. الإخوة في إقرأ جزاه الله خير أخذوا المقطع من الإخوة في قناة دليل، نعرضه لكم ثم إن شاء الله تعالى سنتصل به لنعرف بعض الأخبار عن غزة، فكونوا معنا. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. مراسلنا من غزة أخونا مهران عيسى عظم الله أجره، طبعا قبل قليل قصف منزلكم واستشهد أخوك رحمه الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في جنات وفي عليين، وعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ورحمه الله وغفر لميتكم. مهران. نعم أسمعك. يعني أنا حقيقة الإخوة طلبنا منهم أنه لا تحضر على الأقل في، وأن نلغي الحج حجز الأقمار الصناعية، لكن أصريت حقيقة أنك تحضر رغم هذه المأساة وهذا الألم، ويعني على الأقل أترك لك في نصف دقيقة ما الذي يمكن أن تقوله، ما الذي حدث فعلا الآن؟ يعني بصراحة غزة مفصولة قسمين، الجزء غزة والشمال قسم والوسطى وجنوب قطاع غزة قسم. أنا أهلي وأنا أسكن في المنطقة الوسطى في مخيم البريج، طبعا حصرت في المنطقة التي أعمل فيها بها وما زلت هنا في مكتب قناة دليل، لكن الأنباء التي وردتني قبل قليل أنه تم استهداف منزلي ومنزل أحد جيراننا، منزلي يدعى لوالدي ومحمد خميس عيسى، ومنزل جارنا وهو وليد فاضل. الجميع يعني يخفي علي الأنباء، ولكن تسربت لي بعض الأنباء تفيد باستشهاد واحد من إخوتي وهو همام محمد خميس عيسى رحمه الله. لكن المعلومات تشير أن أهلي جميعهم كانوا في المنزل عندما استهدف المنزل، ولكن معلومات تردني تبشرني بأن أهلي يعني بخير، ولكن الحمد لله رب العالمين، نحمد الله عز وجل ونشكر أهل هذه النعمة. هو يعني يتمنى الشهادة، كان يتمناها دائما، وأنا سأبقى أكمل الرسالة كما بقي هو حتى النفس الأخير واستشهد. هو مقاوم وأقولها بكل فخر، هو من كتائب الشهيدة عز الدين القسام أقولها بكل فخر واستشهد، وأنا مستعد أن أقدم كل أهلي شهداء وكل أقاربي شهداء، وأنا أولهم مستعد أن أقدم نفسي شهيد. أنا في عملي هنا أجاهد، أوصل رسالة لكل العالم لكل الأمة أن هناك منازل مدنيين تقصف، هناك أطفال يقتلوا، هناك مساعد ترمل، أمهات أطفال جميع في غزة يعيشون في مأساة. أين العالم؟ منزل يحتوي على أكثر من 30 شخص من طابقين يقصف بطائرة F-16، يعني لم أتأكد يعني من بقي من مات، ولكن على كل حال الأنباء الأولية تفيد بأن المنزل لم يتضرر كثيرا، إنما المنزل المجاور هدم بالكامل. حتى الآن أخبروني بأن أخ واحد فقط ليستشهد، مع أني يعني لا أعتقد أن أخ واحد استشهد بعد استهداف منزل بطائرة F-16. أتمنى حقيقة وأنت تستمع لي الآن يا مهران، وأنا أحييك أولا على صمودك وصلابتك وعلى إصرارك على الحضور وإصرارك على تأدية رسالتك. هناك رسالة يجب أن نوصلها للعالم، يعني أنا لست أفضل من الناس، هناك من قدم 10 و20 شهيد من نفس العائلة، أنا مقصر لم أقدم سوى إلا أخ واحد. الناس المواطنين الفلسطينيين قدموا 1 و2 و3 و4 و10. القضية هي قضية، لكنه يوسفني أنه كان يريد أن يقتل قبل أن يقتل، الاتصالات غير قادرة، ولكن يعني إن يعني تمكنت من أن أتصل بأحد من أهلي فهم يعني حاولوا أن يخفوا عني يعني حفاظا على مشاعري، حوني أبتعد يعني عن المنزل يخافون، يعني هناك يعني اسمح لي لا أستطيع أن أكمل. سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا النصر وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. الإنسان إذا تخيل حقيقة أنهم بمثل هذه المصاب، أنهم بإذن الله تعالى أنهم شهداء، وأنهم بإذن الله يشفعون فيهم يوم القيامة، يهون عليه مثل ذلك، وأنهم قد أقدموا إلى ما هو خير لهم. حقيقة أنا الإخوة أنا من شدة حرصي عليه دبرت رقم جواله، فأنا كنت أتصل به أثناء العرض، فما أدري الإخوة كنترول هل تيسر لكم الاتصال به؟ طيب حاولوا، لأني أنا أتصل ويقول لي الرقم مقفل معنا. عبد الرحمن إذا تحاول فيه إذا رد علينا. المقصود أيها الإخوة أن هذا هو نوع من الألم، ولا شك أن ما يعرضه الإعلام من خلال الصور التي تنشر بلا شك أنه يعني أمر واضح، والأطفال الذين يرفعون وهم محترقة أجسادهم بلا شك أنه أمر ظاهر، والله تعالى يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولن يستطيعوا بإذن الله تعالى. والله جل وعلا يقول كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال الله سبحانه وتعالى فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ووالله لينصرن إخواننا بإذن الله تعالى في فلسطين وفي غزة، ولا نقتلن اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعال فاقتل، فهم على طبيعتهم يختبئون، تعال فاقتل قال إلا الغرقت فإنه من شجر اليهود. فنسأل الله تعالى أن يعجل بهذا النصر وأن يثبت إخواننا، ووالله إن ثبات أخينا مهران وثبات من معه من الشباب، وهو كما قال يقول أنا مجاهد، نعم أنت مجاهد، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول قاتل المشركين جاهد المشركين بألسنتكم وأموالكم وسيوفكم، فأنت من المجاهدين، أنت تحرض الناس أيضا كما قال عليه الصلاة والسلام وحرض المؤمنين على القتال، أنت محرض المؤمنين على القتال. فجزاك الله خيرا، وجزى الله أيضا كل من كان من إخواننا الصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون الصوت الصادق، الصوت الثقة، الصوت الصريح من غير لبس ومن غير تغيير ومن غير إخفاء حقيقة، ينقلونه صدقا عن أحوال إخواننا في غزة أو في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان والشيشان أو في غيرها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من مات منهم شهداء. أنا ودي أني أستمع إليكم يا شباب إلى أن يكون معنا الأخ مهران، إذا تيسر أن نستمع إلى اتصاله. تفضل عبد الرحمن. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خطر ريت الساعة الفترة الماضية فأقول هل ما يحدث في غزة هو عذاب من الله عز وجل أم هل هو ابتلاء؟ وما الفرق بينهما؟ العذاب والابتلاء يجمعهما الألم، ولكن بينهما فرق كبير، أن الابتلاء يكون للمؤمنين والعذاب يكون للكافرين. صحيح. أم حسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ سئل الإمام الشافعي إحدى المرات فقيل له هل يمكن المرء أولا أم يبتلى؟ قال والله لا يمكن حتى يبتلى. الله أكبر. الله أكبر. هؤلاء إخواننا في غزة يبتلون. الله أكبر. يا أخي الله عز وجل يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يعني لا بد أن يمحصكم قبل أن يمكنكم، فهم الآن يمحصون، دعه يستشهد 1000 2000، نحن لم نختر شيئا إنما قدمناهم بإذن الله تعالى أن يكونوا كذلك، والله العظيم والله إني أتمنى لو أنني معهم، والله نحن لم نختر شيئا إنما قدمناهم بإذن الله تعالى إلى الجنة شهداء، ونسأل الله تعالى أن يكونوا كذلك، والله العظيم والله إني أتمنى لو أنني معهم والله، لكنه لا يتيسر لك مثل هذا السبيل الآن، فنحن لم نخسرهم حقيقة، إنما قدمناهم بإذن الله تعالى قربانا إلى ربنا سبحانه وتعالى، لكن ليمحصهم ثم يمكنهم. اتفضل عبد الرحمن. فإخواننا في غزة إذا ثبتوا وصبروا فإن الله عز وجل سيمكن لهم لأنهم الآن يبتلون، ونريد أن نمن على الذين صدفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ما كانوا يحذرون. لا، قال الذين استضعفوا فهم مع ضعفهم إلا واحتقرهم الناس إلا أن الله تعالى نصرهم وأرى منهم ما كانوا يحذرون. إذن قد يقول قائل طيب وحنا إذا كان أهل غزة هم اللي بيبتلون إحنا ضمن نطاق الابتلاء أو لا؟ إحنا ضمن نطاق الابتلاء. صحيح. إذا إحنا يعني أظهرنا لله عز وجل ما يمكن أن نقدمه وما يرضيه بمساعدتنا لإخواننا في غزة، فنحن تجاوزنا هذا الاختبار بنجاح بإذن الله عز وجل. أحسن. أما إذا أخفقنا وتخاذلنا وجلسنا ولم نساعد إخواننا في غزة، فأخفقنا بعضهم يعني يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة إلى آخر الحديث، هم في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس. أحسن. فيقول يعني يأخذها حجة للأسف أنه الله بينصر دينه. الله أكبر. ما يحتاجون يعني. الله أكبر. فأقول له وأذكره وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. والله صدق عبد الرحمن. طبعا الحديث اللي ذكر عبد الرحمن رواه الطبري وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة طائفة يعني مجموعة طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. ففعلا الآن اليهود مقهورين إلى متى صواريخ القسام؟ إلى متى هؤلاء ما ماتوا؟ نحن صارنا الآن 14 يوم دك وقتلوا قتلوا حتى المدارس قالوا فيها قسام وفيها مجاهدين قتلنا، المساجد قالوا متخبين فيها قتلنا، المستشفى فيها قتلنا، وإلى الآن لا تزال الصواريخ شغالة. يقول عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي طائفة مجموعة على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين. ثم قال شوف الوصف وهم كالإناء بين الأكلة. الأكل عادة يجتمعون علينا. تلاحظ أن غزة اجتمع حولها أعداء وأعداء لها. يقول عليه الصلاة والسلام وهم كالإناء بين الأكلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. عادة الخذلان يقع من الصديق صح، والمخالفة تقع من العدو. فهم في الحقيقة يخذلون، كان يتوقعون نصر من هذا ونصر ومساعدة من هذا فيخذلهم. يقول لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الصحابة أعجبوا بهذه الطائفة، قال يا رسول الله فمن هم؟ من هم؟ أين هم هؤلاء؟ فقال هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس، يعني إما في القدس أو فيما حول القدس. قال هم ببيت المقدس أو بأكناف بيت المقدس. أنا أرى والله تعالى أعلم بالصواب أن هذا الحديث ينطبق على إخواننا في حماس، أرى أنه ينطبق عليهم. وقد كان إخواننا أيام الحصار يوميا في غزة، ترى يا جماعة يمكن هذا مما لم ينشر كثيرا في الإعلام، يوميا كان في غزة أيام الحصار لما كان الحصار على المرضى والحصار على الأطفال وعلى الجوع وعلى المصابين بأمراض الكلى والسرطان وغير ذلك، كان يوميا يدفن من الموتى من 60 إلى 70 شخص. هذا في غزة من 1.5 مليون. فالآن يعني ما دام أنهم ميتين ميتين يا أخي، إذا لم يكن من الموت بد فمن العاري أن تموت جبانا. لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. إذا أنا ميت ميت خلني أموت تحت السيوف ولا أموت بمرض من الأمراض. فهم أصلا كان يمارس عليهم نوع من القتل أساسا قبل أن يبدأ هذا الضرب، لكن ما وقع عليهم الآن بلا شك أنه يعني فيه خير عظيم من نشر لمعنى الجهاد وإحياء لقضيتهم في الأمة. أنا ودي أستمع لكم ولكن المخرج يقول معنا فاصل، وأذكر أن معنا عدد من الواجبات التي سنعرضها الآن، فما أدري هل طيب إذا الفاصل قريب. نحن حقيقة أيها الأخوة وصلنا واجبات ومشاركات كثيرة جدا يعني من إخواننا، يعني وصل قرابة 300 ما بين فيديو، قرابة 60 إلى 70 مقطع فيديو وصل من مشاركات حول غزة وأشياء بصمات وضعت في لإخواننا في غزة. وصلنا أيضا قريب من هذا العدد أو أكثر بقليل صور فوتوغرافية، ووصلنا عدد كبير جدا من الرسائل. الإخوة في القناة جزاهم الله خير حرصوا على أن يعني العادة يكون هناك فرصة واحدة فقط لتقرير الواجبات التي تصل منكم أيها الأكارم. هذه المرة وضعنا تقريرين أو ثلاثة للواجبات حتى نستطيع أن نعرض أكبر عدد، ومن لم يعرض ستجدونه إن شاء الله تعالى في الموقع. هذا الفاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. صار لنا 14 يوم 15 يوم شهر، متى نصر الله؟ قال الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا وأن يعز دينه وأن ينصر المجاهدين في كل مكان. تفضل يا ياسر. أنا عندي خبرين، خبر جيد وخبر سيء. أبدأ بالجيد من باب التفاؤل. ببدأ بالخبر الجيد اللي هو أن اليوم كان يوم غضب في العالم الإسلامي، وشفنا الناس بيخرجون في مظاهرات حتى في دول يعني في النادر تشوف المظاهرات فيها. أحسن. الخبر الجيد أنه الشعب الإسلامية ما زالت بنفس الروح القوية اللي عندها ضد العدو، بالذات الشعب الفلسطيني. الله أكبر. الخبر السيء إنه... طيب دعني ياسر أعلق على هذا قبل أن تعطينا الخبر السيء. هذا يدلك على أن المسلم لا يتروض على الذل. شوف الآن الأسد يروضون حتى يكون ذليلا ويشتغل في السيرك صح؟ النمر هذا والفهد العاتي يدقون خشمه حتى يصبح يطيع هذا وبإشارة عصا. المسلم لا يمكن يتروض على الذل أبدا. بلال بن رباح يجلد؟ لا يمكن. أحد الأحد اقتلوني ما عندي. سمية بنت خياط امرأة تجلد حتى طعنوها وهي لا إله إلا الله. ترى هذا الشعب الذي يقاتل الآن يا جماعة, هالشباب اللي في 30 و40 و50, هؤلاء هم الذين ولدوا في الاحتلال ونشأوا في الاحتلال ودرسوا في مدارس كان الاحتلال ينشر فيها شيئا من المناهج, وأرضعوا بثقافة الاحتلال وصحوا وهم يشاهدون في التلفزيون التفاوض, تقديم مذكرة احتجاج شجبنا. هم أصلا نشأوا في حالات ذل مع الأسف, ومع ذلك لم يتروضوا على الذل. تشاهد الصغير قبل الكبير يريد الجهاد في سبيل المسلم لا يتروض على الذل لله الحمد. أي تفضل. الخبر السيء أنه الحكومات ما لبت نداء الشعب. والله هذا خبر سيء من زمان. هو خبر سيء من زمان لكن يعني نسأل الله تعالى أن يهدي حكام المسلمين. يا أخي نسأل الله أن يهدي حكام المسلمين. يعني الإنسان حقيقة يخذل حقيقة من مواقف بعض حكام المسلمين التي يحتاج منها إلى أن يكون عنده حبتين بطولة بس وشهامة ومروءة يا أخي ورحمة لإخوانه. الله يعني. هذا ذكرني بكل أسف بقصة سامة صصمة. المرأة البسيطة اللي اعتدوا عليها الروم صاحت لامة صصماء فبعث لها المعتصم بعث لها خليفة المسلمين جيش جرار ليأخذ حقها وحق غيرها من المسلمين. الله اليوم الشعوب كاملة بتنادي ولا أحد بيجاوب. في الحالة هذه علينا احنا كأفراد ان نقوم بعملنا بما يجب علينا أن احنا نسويه. علينا أن ما ندخل بأي شيء. الصحفي بقلمه, المعلمين أو في المدارس أو في الجامعات يوضحون كيف يطرحون الفكرة ويتبنون القضية مع الطلاب. ما ندخل بأي شيء ولا نستصغر الأشياء الكثيرة. أحسنت جزاك الله خير. فعلا حقيقة هذه مهمة. وأنا أقول من الأشياء مثلا ما قدمه الأخ مهران قبل قليل, يعني أنا أقول هذه الدمعات التي قدمها ربما تحرك في الناس أكثر ما تحرك آلاف الخطب. قبل أن نسمع اللي عندك فادي, أيها الإخوة معنا أول تقرير التقارير الواجباتية كانت في العادة تكون في آخر الحلقة لكن لكثرتها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا, نسأل الله أن يحرمكم الأجر والثواب. حتى الذين لم نعرض واجباتهم يشاهدونها بإذن الله تعالى في الموقع, هي لم تضع وستبقى بإذن الله تعالى. نخرج لهذا التقرير تقرير الواجبات التي وصلتنا ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. لماذا يحاصروننا؟ كم يقلقنا السؤال وتمر في نفوسنا كالإعصار مشاعر الكبار, خوف واضطراب توجس وانتظار. لماذا يحملون السلاح في وجوه الصغار ويكتبون بموتنا وهز انتصار, مزيف ذاك الانتصار. لماذا يعتدون علينا بالاعتذار ويشوهون وجوهنا بالاعتبار, لأننا صغار. لماذا يحرموننا أبسط حقوقنا في العيش بسلام والنوم بأمان, لأننا ننكرهم ولا نعترف بهم. لن نعترف بإسرائيل, لأننا لن نبيع القدس ونسلم الوطن, لأننا لن نعطيهم الله أوصانا به. فالقدس أرض الله التي بارك حولها, فماذا يظنون؟ فنحن لن نتنازل عن القدس, لأننا لن نبيع الأرض ولن نسلم الوطن, وسنحيا بأمل العودة, ولن نتنازل عن فلسطين, لأننا عرفنا طريقنا ووهبنا نفوسنا, لأننا نحب الشهادة ونعشق النصر, لأننا نحلم ونعيش على أمل الرجوع, لأننا رغم الدمار ورغم الحصار لن نتنازل رغم الحصار. ضع بصمتك. اللهم ارحم شهداءنا في غزة. نحن معهم يا رب العالمين. Thank you. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. تفضلت عادي. أنا في مقولة كتبتها في أول يوم قصف على غزة. تقول المقولة: نتأثر وتحترق قلوبنا، وبعد ذلك يمر ما يحدث فيك يا فلسطين مرور الكرام، ويموت ما تبقى في قلوبنا من نخوة آنية. ظالي تحت كلمة نخوة آنية خط، لأنه هذه أكبر مشكلة آنية هي فقط في لحظة واحدة ثم تزول. نعم. وهذه أكبر مشكلة تواجه القضية الفلسطينية، أن الناس أول ما يشوفوا المشاهد والمشاكل اللي بتصير والذبح والقصف اللا إنساني يتأثروا، تظهر النخوة، يبي يسوي أي حاجة عشان فلسطين. لكن بعد ما تنتهي الأزمة تجد أن الناس تدريجيا تذهب النخوة من قلوبهم. أحسن. وتلاقي أنه خلاص ينشغل في أشياء ثانية. أحسن. وتجد أن اليهود بعد كذا عرفونا، اليهود عرفونا خلاص أن الضربة اللي بعد كذا حتكون أقوى من الضربة الأولانية. وإن كان فهذه أنا لي وجهة نظر، يعني حتى لا نقسو على الناس كثيرا، ترى من طبيعة الإنسان أن يكون عنده تصرفات رد فعل، ليس فقط المسلم بل كل الناس، يعني حتى اليهود الآن لما جاءهم من جنوب لبنان صاروخين أو ثلاثة ردوا عليها كرد فعل، يعني لما صواريخ القسام تنطلق عليهم يردون كرد فعل، لما يعني يكون هناك عملية استشهادية في أحد في تل أبيب أو في غيرها ويقتل مجموعة من اليهود هم يتصرفون كرد فعل. فأنا أقصد حتى لا نقسو على إخواننا المسلمين، من الطبيعي أنه كلما جد جرح للمسلمين أن يتحرك الناس، لكن أنت تقصد أن يبقى هناك أشياء نقدمها لفلسطين حتى بعد نهاية الأزمة. أنا اللي أقصده أنه قضية فلسطين تكون داخل قلوبنا. أحسن. لا ننساها. أحسن. يعني مهما كان الآن خلاص مثلا عدت مثلا الأزمة حتلاقي أنه مثلا الناس تدريجيين، لا إحنا ما نبغاها أن هي تروح منهم، لا إحنا عاوزينها تكون جواهم. أحسن. ما ينسوها. أحسن. هذا هو. وهذه قضية مهمة حقيقة، يعني أن تبقى المسألة دينا، ليست القضية فقط لأنه قتل كم واحدة من المسلمات ورأينا كم صورة لقتلة أننا نثور، لا، تبقى المسألة أنه دين الله تعالى به، أن هذا بلد ينبغي علينا أن نحرره. وعموما يعني حتى ينتصر المسلمون ينبغي أن نعلم أن الانتصار له ثمن، الانتصار يأكل من أموالنا ويشرب من دمائنا ويسحق جماجمنا ويأكل أعمارنا ويصرف من أموالنا، الانتصار له ثمن يا أخي. النبي عليه الصلاة والسلام قدم شهداء، وقف على عمه حمزة رضي الله تعالى عنه وأخذ ينظر إليه فإذا بطنه قد بقرت وأخرجت كبده وجدع أنفه وقطعت أذناه، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه ضريبة الانتصار، أن حتى أنتصر لا بد أن يقدم رجال كما قال الله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء، لا بد حتى ننتصر أن نقدم. يعني الآن نرى إخواننا في فلسطين حتى ينتصر الإسلام لا بد يا جماعة أن يموت في ناس شهداء، لا بد أن نقدم دماء، لا بد أن نبذل أموال، لا بد أن تضيق صدورنا وأن نحزن على إخواننا. أما إنسان جالس يشرب كابتشينو ويأكل دونات ويبغى النصر يأتي، هذا لا يمكن أن يتحقق له ما لم تبذل وتعمل ويتخذ منكم شهداء فعلا، ويكون عند الإنسان يعني قدرة على أن يبذل لدينه، وإلا لن يأتينا النصر أبدا يا أخي. حتى في فيتنام هؤلاء وهم ناس على غير الإسلام، ومع ذلك دافعوا عن بلدهم وعملوا حتى قدموا كما قيل مليون شهيد حتى استطاعوا أن ينتصروا. يا أخي كل إنسان لا بد أن يعني يبذل لأجل فعلا أن ينتصر. معنا اتصال عبد الرحمن من أسبانيا ثم أعود إليك إن شاء الله. نعم، من معي؟ بشير، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بشير أرجوك أدخل في الموضوع مباشرة. يا أخي أنا والله العظيم موضوعي هو موضوع غزة، أنت تعرف. صحيح. ليس بغزة وحدها بس فلسطين كلها، وليس بفلسطين كلها بل كل المسلمين اللي موجودين في أنحاء العالم. صحيح. يعني في الشيشان، في بغداد، وفي كل مكان. أنا والله العظيم قلبي منقطع، يعني لا حياة لي على المشاهد، ولا حياة لي وعلى يعني أن حكام العرب ولا يحركوا ولا ذبابة ولا أي حاجة. يعني إحنا عشان ننتصر على إسرائيل لازم أن نتوحد. يعني أول حاجة يجب علينا أن نرى حكامنا ما يفعلون، ولا حاجة يجب علينا أن نغيرهم. يعني كل الملوك الموجودين أو الرؤساء كلهم عمال أمريكا وعمال اليهود. مثلا أفغانستان، كارزاي، من هو كارزاي؟ من وضع كارزاي في الحكم؟ بشير، فكرتك أنا يعني أفهمها والإخوة جميعا يفهمونها. أنا معك أن أمريكا قاتلها الله لها سيطرة على العالم العربي خاصة والإسلامي عامة. لكني سأنتقل معك نقلة أخرى حتى نتكلم في شيء في فكرة جديدة علينا، وإلا الفكرة التي تطرحها فكرة صحيحة لكننا يعني تعبنا من كثرة استردادها. بشير، ما هي مظاهر نصرة فلسطين التي صارت عندكم في المساجد في المراكز الإسلامية في أسبانيا؟ طيب، هنا في المساجد هنا في إسبانيا والله العظيم اليوم صلاة الجمعة الإمام خطب علينا عشان لازم فلسطين مش عايزة مال، فلسطين مش عايزة ولا يعني عايزة، لكن عايزة شباب جنود. وأنا يعني أنا فهمت قصدك وجزاك الله خير بشير وبارك الله فيك، صلى الله لا يحرمك الأجر على غيرتك. حقيقة أنا أشكر الأخ بشير، ونحن تكلمنا في هذا كثيرا حقيقة، ذكرنا فعلا بأن إخواننا يعني يحتاجون إلى فتح المعابر، إلى تمكينهم من دخول السلاح إليهم. يا جماعة، غزة تحتاج يوميا إلى 900 شاحنة حتى يستطيعوا أن يبقوا أحياء، 900 شاحنة ما بين طعام ودواء. ونحن نفرح اليوم لما يقولون إسرائيل سمحت بدخول 20 شاحنة، 20 شاحنة كل 3-4 أيام، وهم يحتاجون يوميا إلى 900 شاحنة. يا أخي، أنت لا تتكلم عن 100,000 إنسان ولا 200,000 إنسان، أنت تتكلم عن أكثر من 1.5 مليون الآن، فيهم الأطفال وفيهم الكبار وفيهم الناس المرضى وما شابه ذلك. يعني هذه القضية لابد أن تصل إلى جميع العالم، أن هذا الشعب فعلا الآن يجوع ويحاصر ويخنق كما يخنق الطفل الصغير، وإن كان لا يزال الله سبحانه وتعالى يتخذ منهم شهداء ويؤيدهم، لكننا ينبغي علينا نحن أيضا أن نتبنى قضيتهم. مثل ما ذكر الأخ بشير، أنا حقيقة أطالب جميع إخواننا من حكام العالم الإسلامي عموما ومن حكام العرب خصوصا إلى أن يكون لهم وقفة جادة مشرفة في هذا الموطن اليوم، وهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا بلا شك. سأستمع إليك أيضا، لكن فاتحة، أختي فاتحة من هولندا تفضلي. أختي فاتحة، تفضلي عليكم. فاتحة، ألو، السلام عليكم. تفضلي يا أختي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ادخلي في الفكرة مباشرة. أحكي أختي معك في موضوع. تفضلي تفضلي، ما معنى لعشر ثواني فقط. لما شفت هذه الشغلات كلها على التلفزيون و الصوت غير واضح، يعني كثير تدمرت، لكن هذه الشغلة يعني شفت كل شيء وما حدا عم يحكي على شيء، ويعني الكل ساكت، لكن هذا الشيء أنا ما خلاني أسكت، ولهيك يعني اللي هو ما هو الشيء، يمكن هذا آخر اتصال إلي معكم بعد ما قنعت أهلي كتير إني راح أروح إن شاء الله هيدي الأسبوع الماجي على فلسطين إن شاء الله، وبدي تدعو معي وخلاص يعني خلاص. ما فهمت رسالتك. يعني كرهت هيدي الشغلات، شفت شغلات ما عجبتني. أنت ستذهبين إلى فلسطين بنفسك؟ ستذهبين إلى فلسطين؟ إن شاء الله بإذن الله. كيف ستستطيع الوصول إلى غزة؟ إن شاء الله، رغم أن يعني رح تستقبلني أسرة فلسطينية هناك بعد ما حكيت معهم، وكان عندي طيب فاتحة، ماذا ستفعلين هناك إذا ذهبتي؟ ما هي فكرتك؟ طيب أنت طالب صالح، أنا تفضل عبد الرحمن، كان عندك نقطة. أنا بس أحب أعيد على كلام أخويا سادي، وإذا الله خير حرقته بتجعل أنه يستفز الآخرين حتى يبذلوا المزيد من العمل. في مدينة جدة يوجد العديد من المجموعات الشبابية التي تخدم قضية فلسطين والأقصى من قبل ما تبدأ الأحداث، ومنها كثير من المجموعات، منها ولله الحمد الشبابية، ومنها نسائية مهتمة بالأطفال ونسائية مهتمة بالنساء في هذا المجال، وشيء كثير الحمد لله ودائم يعني. أحسن، جزاك الله خير. من بصرات حقيقة الواضحة، هذا أحد الإخوة سائق إسعاف جزاه الله خير، كان لا يزال يعمل وقت القصف فعلا، يعني وينقل إخوانه الجرحى ويحمل أجساد الشهداء، ويعمل مع أنه يعني في وقت القصف والصواريخ من فوقه والقنابل من حوله، ومع ذلك يعمل. وقد استشهد ونسأل الله تعالى أن يجعله من الشهداء. معنى هذا التقرير لأجل أن نحرك النخوة على الأقل يا جماعة حتى في من يستطيعون اتخاذ قرارات بنصرة إخوانهم. معنى هذا التقرير ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. وسط القط المتواصل وألهبة النيران المتصاعدة، وسط الركاب والشظايا المتناثرة، ترتسم صور الخوف والرعب في كل مكان، وتتراشق الدماء على الأرض والجدران، ولا يجوب في الشوارع حينها إلا أولئك الأبطال بسيارات الإسعاف. كان في صراخ ناس وعويل أطفال وكلهم، طلعنا في المبنى وبدينا نفقد الشقق اللي كانت مدمرة بالكلية مدمرة، وبدينا نطلع الناس، وصلنا تقريبا للطابق الخامس، وحين احنا قاعدين نضرب كمان مرة القصف، شايف؟ وهذا دليل على أنه عدو لا يحترم لا طاقم أسعاف ولا يحترم دفاع مدني ولا يحترم صحة ولا يحترم هلال ولا يحترم أي شيء. ونحن مصرون على الاستمرار والثبات، وطواقم الصحية جاهزة للاستمرار في تقديم الخدمة الصحية مهما كان الثمن، ودماؤنا ليست أغلى من دماء الشهداء ولا الجرح. لا يهمهم سواد الليل ولا برد الشتاء ولسعته، لا يخافون رائحة الموت ولا أصوات الهدم والدمار، يخاطرون بأنفسهم وأرواحهم فداء لله والوطن، في لحظات يرسمون فيها صور الإنسانية الصادقة. نحن الطواقم الطبية نعمل جاهدين بأقل إمكانيات متوفرة لدينا ومتاحة، لكننا نفاجأ بأننا نتعرض للقصف من الطائرات الإسرائيلية وبالاستهداف المباشر للشخصيات الطبية التي تعمل على ساحة الميدان. احنا طواقم طبية نقوم بعمل إنساني ليس إلنا، وحسب اتفاقية جنيف احنا محميين والحامي ربنا. لم تحمي سيارات الإسعاف هذه أصحابها من القتل والخطر، فطائرات الاحتلال الإسرائيلية تخترق كل حقوق البشرية وتستهدف الأبرياء من المدنيين والنساء والأطفال، وكذلك من ضباط الإسعاف والطواقم الطبية المرافقة لتلحق العديد منهم بركب الشهداء الشرفاء. انضم إلى قافلة الشهداء الزميل الشهيد الدكتور إيهاب عمر المدون، وسبقه قبل عدة ساعات الزميل الشهيد محمد أبو عصيرة، استشهدوا وهم يؤدوا واجبهم ومهمتهم وعملهم وهم بزيهم الرسمي وبالبزة وبالسيارة التي تحمل الشارة الدولية. دور مهم وبصمة واضحة يرسمها ضباط الإسعاف والطواقم الطبية في قطاع غزة في أوقات الشدائد والأزمات، فقد تكون عدة دقائق كافية لإنقاذ حياة جريح من ساحات الموت الدامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الانتصار الحقيقي أيها الإخوة والأخوات هو انتصار المبادئ وانتصار الدين. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه قصة أصحاب الأخدود، قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، ذكر الله عز وجل أنه ومعروف في القصة أنه قتل الرجال والنساء والأطفال، ومع ذلك الله تعالى لما وصف حالهم قال في آخرها ذلك الفوز الكبير. كيف يا ربي فوز كبير وهم قتلوا؟ نعم، لكن لما بقيت قضيتهم وبقي دينهم ذلك الفوز الكبير. ما هي مشكلة اقتلوني ما عندي مشكلة، لكن المبدأ الذي أنا أدعو إليه سوف يبقى من بعدي. هذا الذي يقع الآن عند إخواننا. يا أخي، كلمني أحد الإخوة أمس يقول أخي الصغير عمره 5 سنوات نشاهد بعض الأمور في مما ينشرها الإعلام حول إخواننا في فلسطين، ومع الأسف أنا يعني أعيب على عدد من القنوات الفضائية التي لا تسمي إخواننا بالمجاهدين وتقول هؤلاء قتلى، وكأنها لا تفرق أن تقول قتل من وقع من اللي سقط من اليهود 10 قتلى وسقط من الفلسطينيين 10 قتلى، وكأن هذا النتن هو مثل إخواننا. يعني يا أخي على أقل جملوا العبارة يا أخي، سمهم مجاهدين سمهم شهداء، يعني لطف العبارة قليلا. فيقول إن هذا كان أخي أبو 5 سنوات ينظر والتفت إلي وقال يا أخي أنا أريد أن أذهب أجاهد في فلسطين. أنا أقول لو لم يحصل حقيقة إلا إشاعة مبدأ الجهاد في الناس وإحياء هذه القضية فهذه بلا شك تعتبر من الخير. الله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا محضا، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، كما أن نؤمن أن القضاء والقدر بيد الله، أن الله مستوى على عرشه، كذلك من عقيدتنا أن الله تعالى لما يقدر لا يقدر شرا محضا، يعني يقدر وقوع شيء هو شر 100%، قد يكون شر 60%، شر 70%، شر 40%، لكن يكون في خير. يا أخي من الخير الذي حصل الآن في فلسطين أن العالم الإسلامي اهتز لأجل قضية واحدة، واهتز المسلم الذي في أقاصي استراليا مع المسلم الذي في جنوب أفريقيا مع المسلم الذي في الشرق والمسلم الذي في الغرب. هذا بلا شك يا جماعة أنه مكسب، والأمة تحتاج كل فترة إلى هزة تشعرها أنكم كما قال الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أنتم أمة واحدة على اختلاف ألوانكم، أمة واحدة على اختلاف لغاتكم، على اختلاف عاداتكم وطبائعكم وثقافاتكم، لكنكم جميعا أمة واحدة. لما تغتصب مسلمة في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في الصومال أو في غيرها تهتزون جميعا. هذه من البشاء الحقيقة أو من المصالح التي نراها عند إخواننا. من ذلك أيضا أن اليهود عرفوا أنهم لا يمكن أن ينتصروا كما أرادوا. اليهود كانوا يظنون في البداية اضرب 3-4 صواريخ، لذلك من أول يوم 100 طن من المتفجرات، هذا في يوم واحد من أول يوم، ولما ضربوا ظنوا يعني هؤلاء مجموعة عيال ممكن تضربهم وتقتلهم. فإذا هم الآن يدخلون غدا في اليوم 15 ولم يستطيعوا أن يوقفوا على الأقل صواريخ، وتعلم أن الصاروخ لابد له من منصة إطلاق ولابد له، يعني هذه أشياء يمكن أن تكتشف، ومع ذلك لم يستطيع إلى اليوم إيقافها ولم يستطيع دخول الحدود. أحسن صدقت. هل تصدق أنهم إلى الآن لم يستطيعوا أن يدخلوا أيضا بين البيوت؟ يا أخي الله سبحانه وتعالى يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا أنا أتعجب متى يقتنع فعلا بعض من بيدهم الأمر من المسلمين، متى يقتنعون فعلا أن اليهود هم قوم جبنة. يا أخي وصفهم الله تعالى يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة وراء جدر. والله يا جماعة لما بدأت اليهود بالضرب الجوي وجعلت قواتها البرية على الحدود، كنت أقول في نفسي يا ترى هل سيدخلون بريا أم لا، وكنت أشك في هذا. وذلك أن الله تعالى قال لا يقاتلونكم جميعا، بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي جيش يهودي أمام جيش مسلم هكذا يتقاتلون، أو جيش يهودي أمام حتى جيش أي جيش من الجيوش حتى غير مسلم. بل في التاريخ كله لم يذكر أبدا أن اليهود وقفوا أمام جيش آخر هكذا رجل أمام رجل فيس تو فيس، لا يمكن أبدا، ولم يقع هذا. أنتم معي؟ أيوة. هذا ما حصل اليوم، يعني اليوم كان في برضو كمين نصب لثمانية جنود يهود داخل منزل، دخلوا على أساس أنه يحتموا في المنزل هذا ودك عليهم المنزل. الله أكبر. بل إنني أنا أذكر عبد الرحمن حدثتني اليوم أنه نشر في الإنترنت بعض اليهود والإخوة قد أثروهم. أنا قلت لك جيب الصورة معك، ما أدري جبتها ولا لا. بعد إن شاء الله نعرض الحلقة الجاية. يعني حدثني بأنهم قد بل إن بعض القنوات قد يعني صورت القنص. المقصود أن اليهود يقنصون ويقتلون. المقصود أن اليهود كنت أقول هل يمكن أن يدخلوا وينتصروا؟ هم لما ينزلوا على الأرض ليس عنده من القوة والإيمان والشجاعة ما يستطيع بها أن يثبت أمام هؤلاء. يا أخي حتى في الصور التي تنشر في أيام الانتفاضة قبل أن يقع على غزة ما يقع، عمرك رأيت لك يهودي ماسك رشاش واقف أمام 5 أو 6 فلسطينيين حتى لو كان معهم حجارة؟ ما يستطيع. دائما أو أمام طفل، أو تجد أنه يأتي ويفتح الباب للجيب باب السيارة ويقف وراءه أو يقف أمام وراء جدار أو يحتمي وراء دبابة. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، لذلك بنوا الجدار العازل. ترى الجدار العازل يا جماعة كلفهم ملايين، ومع ذلك لكن لابد هم طبيعته هكذا قرى محصنة، مع أن البناء الجدران هي طريقة بدائية للاحتماء، ليس كذا؟ ممكن يضرب صاروخ، أنت غبي تبني جدار؟ ومع ذلك هذه طبيعتهم يا أخي، إلا مثل اللي متعود على الشحادة مهما كثرت فلوسه لأنه لازم يشحك، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. ترى يا جماعة الآن في تل أبيب وفي غيرها اليهود أساسة منهم وغيرهم بينهم مشاكل وبينهم سرقات وخيانات، وإن كانوا يظهرون للناس كما قال الله تحسبهم جميعا المؤتمر الثلاثة ويجتمع باراك أولمرت ووليفي نعم نحن جميعا وقلوبهم شتى، نحن نصدق كلام الله أكثر ما نصدق جلستهم على هذا الكرسي. سأستمع ما عندكم. معنا أختنا هيا الشطي، كان لهم بصمة موفقة جزاهم الله خير، نستمع إليها. أختي هيا تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. في البداية أشكركم شيخ على هالموضوع. الله يحفظك يا أختي، الله يبارك فيك. ممتاز. يعني إحنا جدا مستمتعين كشباب مسلم الله نسمع حق هذا الكلام. يجزيك خير ويحفظك يا رب. أختي هيا، يبدو كان لكم يعني لكم بعض الجهد المتعلق بنصرة غزة، يعني بصمة واضحة. هل يمكن أن تشرحي لنا أختي هيا ما الذي عملتموه؟ طبعا احنا كشابات مسلمات في دولة الكويت حبينا ان احنا نتخذ موقف ايجابي وقوي من هذه القضية. في البداية سوينا عمل مسرحي، كان العمل نسائي، حضوره تعدى 3000 فتاة. العمل هذا كانت قصتها عن فلسطين. جميل. وعن معاناة فتاة فلسطينية. جميل. والقصة نفسها كاملة كانت مأخوذة من قصص شهيدات فلسطينيات. ممتاز. قصص واقعية جمعناها كلها. جميل. نعم. وما شاء الله يعني بعد ما انتهينا من العمل اغلب الجمهور اللي طلع كنا حاطين لجنة فلسطين عند الباب، قاموا يتبنون ايتام فلسطينيين عشان هم يتكفلون فيهم. ممتاز. فهذا شيء من الاشياء اللي سويناه. هم قدمنا عمل كان عبارة عن مثل مناظرة بين فتيات الكويت وفتيات فلسطين. ممتاز. كل واحد فيهم شنو يحس تجاه القضية، شنو كل واحد فيهم من موقعه شنو يقدر يقدم حق هذه القضية. فتيات فلسطينيات. فتيات فلسطينيات عايشين في الكويت. ممتاز. وفتيات كويتيات. ممتاز. احنا نقرب نسمع الشابات شنو شعورهم. ممتاز ممتاز، جزاكم الله خير. قمنا بعدهم في حملة على المواقع الإسرائيلية في الإنترنت. كنا ندخل المواقع الإسرائيلية ونشوف شنو الشركات تدعمهم. الشركات تنزل فيهم دعايات. وشنو الشركات اللي هم يظن يعني يحطونها في مراتب العليا كشركات إسرائيلية. جميل. نثبت حق الناس الشركات اللي قاعدة تدعم المنتجات الإسرائيلية أو الشركات اللي قاعدة تدعم الجيش الإسرائيلي. طيب هيا، أنت دخلتي على مواقع إسرائيلية باللغة العبرية؟ اي نعم. لا، المواقع الإسرائيلية أغلبها حتى موقع وزارة الخارجية الإسرائيلي فيه باللغة العربية وفيه باللغة الإنجليزية وفيه باللغة العبرية. ممتاز. في أختي هيا شركات معلنة في داخل هذه المواقع؟ أغلب المواقع ما حتى الشركات المعلنة ما كان عندنا الموضوع واضح، لكن في موقع واحد كان اسمه I Help Israel. هذا الموقع كان فيه كل أسماء الشركات اللي تدعمهم بالنسب. إيه، بس أنا أقصد هل هذا ثابت فعلا هذه الشركات تدعم أم أنها أحيانا حركة تسويقية من بعض التجار؟ لا لا، هذه الشركات ثابتة أنها تدعم. يعني حاط لكم هذا الموقع إسرائيلي ihelpisrael.com، حاط لك كل الشركات اللي تدعمهم عشان تشجع الإسرائيليين يشترون منهم. فكل شركة وكم نسبة دعمها حق الجيش الإسرائيلي مو حق اليهود، حق الجيش الإسرائيلي نفسه. إيه، بس هذا أختي هيا ثابت. اي ثابت، هذا موقع اسرائيلي وثابت واكيد الموقع. موقع اسرائيلي يذكر ذلك. اي، موقع اسرائيلي يطلب من الاسرائيليين يشترون المنتجات اللي تدعم الجيش الاسرائيلي. الموقع بالعربي ولا بالانجليزي او بالعبري؟ لا، الموقع بالانجليزي وفي بالعبري. طيب، وما هي الشركات هذه؟ حابين اتكلم؟ اي اعطينا يا عادل، نحذر الناس منها. اوكي، عندنا hotels.com، هذا الموقع لحجز حجز الفنادق والتذاكر الطيران. ستاربكس الكوفي هذه، ها الكوفي. نعم. اذا انقاطعوا يا جماعه ستاربكس، غيرها هذا اكيد. يعني عندك جاب، شيء وايد استغربته. مين جاب للملابس؟ بنانا ريبوبليك. جاب للملابس. ها، بنانا ريبوبليك للملابس ايضا. اولد نيفي للملابس ايضا. لحظه، جاب والثالث من؟ اولد نيفي. اولد نيفي عندنا في جده. غيره؟ بنانا ريبوبليك. بنانا. طيب غيره؟ هذا غير هذا، دخل في كنا داخلين موقع كانوا معطين جوائز حق اكبر شركتين يدعمون الجيش الاسرائيلي. ما هي؟ كانوا اكبر شركتين، الشركه الاولى جونسون اند جونسون. جونسون اند جونسون هذه هي تابعة حق كلير و حق الاطفال هذه. اي نعم، جونسون حق الاطفال والاطفال. اي، شامبو اشياء تجميليه. اها، جونسون جونسون. والشركه الثانيه كانت سارة لي، هي شركه الكيك. سارة لي كيك. سارة لي. نعم. ايش اسمها؟ سارة لي. سارة بعدين لي. سلبي. سلبي. سلبي. بالال. طيب، ستاربكس داخله في الموضوع يبدو. اي، ستاربكس موجود. انا قرات عنها كثير. الشعار حقها. والشعار حقها يبدو لي فيه المرأة التي كانت احد الاميرات اليهوديات السابقات. اذا ما اجمل، انا هيا خليك معنا على الخط. يعني ما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن نثبت لستاربكس وغيرها، أن نثبت لهم أننا نستطيع أن نجعلهم يخسرون. يعني ستاربكس كم عندنا في المملكة؟ كم مقر؟ يمكن يمكن عنده ما لا يقل عن 100 مثلا محل في المملكة مثلا. يعني بل إنني أنا ساكن أمس في بعض العمائر المجاورة للحرم، زين، الحرم المكي، وموجود فيها ستاربكس مع الأسف. المقصود يعني نريد أيها الإخوة من اليوم لا نشرب ستاربكس، نصرة لإخواننا. إذا ستاربكس يباع هذا بعشرة ريال اعتبر الريال منها يشترى بها رصاصة تكون في صدر أخ مسلم أو أخت مسلمة. بما أنه بهذا الحال فشرعا لا يجوز يحرم الشرب من هذه والتعامل مع هذه الشركة بما أنه ثبت عندنا وأنا ثابت عندي من قبل بس حبيت الأخت أنها تتكلم. ولا قرأت في الإنترنت في عدة مواقع ما يثبت أن ستاربكس فعلا تدعم الجيش الإسرائيلي بل رأيت صور للجيش الإسرائيلي وهو عنده في سكناته العسكرية وذكر بأنها بالمجان لهم وتقدم لهم بالمجان. لذلك ما دام أنه ثبت عندنا أن هؤلاء يظاهرون الذين كفروا علينا فلا يجوز شرعا أن يشترى منها ما دام أنها فيها دعم لأولئك ما دام فيها دعم للمشركين ولليهود. أختي هيا في شيء آخر حبيت أقول بس شغلة أهم إضافية إحنا سويناها سوينا حملة توعية حق الأجانب داخل الكويت عن رؤيتنا حق القضية الفلسطينية. ممتاز. أغلب الأجانب اللي عندنا جايين الكويت حيشون فيها سنة أو سنتين وحيرجعون حق بلادهم في النهاية. ممتاز. فحبينا نحن نوصل لهم إحنا شلون ننظر حق القضية. ما هي الطريقة هيا اللي فعلتوها وزعتوا عليهم أوراق ولا كيف؟ لا أغلبهم مقابلات يعني حتى اليوم كانت آخر مقابلة عندنا مع واحدة أمريكية كنا نقعد معهم ونوريهم يعني ناقشهم بالموضوع إنه مثلاً إحنا القضية عندنا ننظر لها من منظورين وياهم منظور إنساني ومنظور حق منظور عدل. فهذا الطرح اللي عبينا لأنهم أغلبهم مو مسلمين فقعنا نطرح لهم القضية من هالجانبين موضوع إنساني وموضوع عدل إن الحق لازم يرجع حق أصحابه. الله يجزيكم خير. لقينا تفاعل جدا جدا جدا رائع. الله لا يحرمكم الأجر أختي هيا وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الخير ويجزيكم خير الجزاء بارك الله فيكم. حقيقة يعني أنا علقت أثناء مكالمتها على هذا الأمر وأنا أقول حقيقة يعني ينبغي على المسلمين فعلا إذا كنا جادين في نصرة إخواننا ألا ندعم أولئك الكفار. صحيح. يعني مع الأسف بعض البلدان المجاورة لإسرائيل تدعمها سنويا بسبعة مليار متر مكعب من الغاز. يا أخي أوقف الآن أغلق الغاز لا لا لا ترسله إليهم بين لهم أننا يعني نغضب لإخواننا. صحيح. الله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إذن هذا وجوب أن عليكم النصر. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله. يا أخي لماذا يقتل لماذا تقتل حماس؟ تقتل حماس لأن الشعب اختارها ولأنها تحكم بالشريعة ولا وضعت يدها وخفضت رأسها لأولئك اليهود لأن عندها عزة. جاء اليهود لأجل أن يركعوها ولا يستطيعوا والله تعالى أمرنا أن ننصرهم. فأنا أأسف حقيقة لي لعدد من الناس الذي لا يهمه أن يشتري من محلات التي هي تدعم اليهود لا يهم بعض من ملاك القنوات مع الأسف أن لا يتبنى القضية أبدا وترى إخوانه يقتلون في كل مكان وهو يلهي الأمة بأنواع الفيديو كليب وما شابه ذلك. هذا بلا شك حقيقة أنه يعني يعتبر يعني سواد وجرح في جبين الناس الذين يعني يفعلون مثل هذا. نعم يا ياسر كان عندك نقطة هشرت لي أنك بتذكرها. من صورة تضامن اللي هو تربية النفس والأهل على التفاعل مع الأحداث اللي قاعدة تحصل في غزة. جاتني بعض الأفكار والمبادرات عن طريق الإيميل والإنترنت. أنا حذكر بعضها اللي هي جاتني مبادرة غريبة بس أتوقع أنها ممكن تكون مفيدة. اللي هي اسمها مبادرة اليوم المظلم موجهة للبيوت خاصة أنه يعني نربي الأطفال بالعيش بالأجواء اللي يعيشونها في غزة نطفي النور يوم كامل للتعاون للتفاعل مع الأحداث. نعم. في يوم التعبير عن الرأي في المدارس عن طريق الكتابة أو الرسم أو التمثيل أو اليوم المظلم. أنا ما فهمت جيدا يا يعني موجه للبيوت أنه للناس يعني أنه اليوم يوم معين نطفي النور لأجل أن نشأ نعيش في الظلام. هذا هو هذه الفكرة الأساسية فيهم التعبير عن الرأي وفي القيام بأعمال خيرية بنية أخواننا في فلسطين كالصيام أو العمرة البعض اللي ما حج. يعني قصدك أن يصوم الإنسان بنية أن للصائم دعوة مستجابة دعوة في صومه ودعوة عند فطره وبالتالي يعني يستجيب الله تعالى له. هذا أمر حسن ياسر وأنبه إلى أن الاتفاق على صيام يوم معين هذا ليس أمرا مشروعا. يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يعني لأجل جراح المسلمين الذين في مكة كانوا يتفقون تعالوا نصوم الاثنين الجاي تعالوا نصوم كذا لم يرد. لكن لا يمنع أنني أصوم بنية أن يكون دعائي مستجابا وبالتالي أدعو لإخواني. هي يعني كان بالذات يوم عشوراء يعني. أحسنت. يعني نصوم يوم معين. في يوم عشوراء. صدقت. وفي كثرة الاستغفار بنية أن الله ينصر إخواننا في عشوراء. أحسنت. ولا شك أن الاستغفار قال الله عز وجل فيه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويرسل السماء عليكم مدرارا يمددكم بأموالي وبنين ويجعل لكم جنات. يعني الاستغفار له تأثيره. فالإنسان إذا استغفر بنية أن الله تعالى يغفر ذنبه ويستجيب دعاءه بلا شك أنه إن شاء الله تعالى يكون فيه نفع. نعم يا شيخ عبد الرحمن. طيب يقولون أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هو اختراع المستقبل. جميل. فعلينا أن نخترع المستقبل. يعني لا تنتظر الأحداث، اصنع الأحداث أنت. اصنع الأحداث واصنع المستقبل الذي تريده أنت. طيب. عندما نترك الأمور تجري كيفما تشاء فستأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. جميل. فستأتي أحداث ونزعل نقول ليش صار كذا؟ طب أنت ما سويت شيء، أنت ما أعديت لهذه اللحظة ولا اخترعت المستقبل. استمرار التفكير في المرض وفي آلام المرض يزيدك مرضا ويزيدك آلاما. نبغى ننتقل من مرحلة التفكير في المشاكل إلى التفكير في حلها، في الحلول. أنقل تفكيرك إلى ما بين يديك، إلى مواهبك، إلى قدراتك، إلى إمكانياتك. بعضهم يقول أنا والله ما عندي شيء أقدمه، أو ما عندي مواهب، صوتي مو حلو، أو ماني ذكي، أو إلى آخرهم. نقول انظر إلى المتنبئ واعتزازه بذاته إذ يقول أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلمات من به صمم. شوف كيف العزة يعني الاختبار بالذات. أنت عظيم فلا تحتقر نفسك، إن احتقرتها فأقول لك لا يستطيع أحد أن يركب ظهرك إلا إذا كنت أنت منحني. جميل. ويجب أن تكون أهدافك كبيرة بما يكفي لاستخراج ما لديك من مواهب ومن قدرات. وجميل. حقيقة هو الذي ينظر في حال السلف، في حال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآلام التي، وهذه مسألة مهمة جدا، الآلام التي كان يراها في أصحابه، يرى سمية تعذب، بلال وخباب وغير ذلك، لكن ما كانت تشغله عن قضيته ومشروعه في الحياة. أنا عندي مشروع في الحياة، خدمة هذا الدين، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وضع بصمات في الأمة. هذه الآلام التي أراها مثل ما ذكرت عبد الرحمن، لا ينبغي أن يشغلني التفكير في هذه الآلام عن مشروعي الذي في الحياة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يرى بلال، يا بلال ما أستطيع أعمل لك شيء، يا آل ياسر صبرا، إن عائلة كاملة تعذب، إن موعدكم الجنة، يمر بخباب مرمي على النار، يا خباب لا أستطيع أن أصنع عليك شيء، ويذهب مع ذلك. ما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم عند بلال يبكي، ويجلس يتكئ عند نخلة سمية يبكي أو ما شابه ذلك، لا، ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما كان يتركهم ويدعو الله تعالى لهم، ويذهب يدعو فلان الإسلام ويدعو، يمشي في مشروعه. أنا أقول كذلك لنا جميعا، لا بد يكون لنا مشروع مع الإسلام، مشروع مع الإسلام، إما دعوة إلى الله، إما نشر لفكر إسلامي، إما قيام على موقع إسلامي، إما قيام على فقراء أو مساكين، إما أي بصمة تضعها في الأمة، اهتمام بمسجدنا، إما يعني إذا رأيت اليهود يفعلون ما يفعلون بإخواننا في غزة، أنا ما أستطيع أني أجاهد معهم، ما أستطيع أوصل لهم سلاح، إذا هذه البصمة ما أستطيع أن أضعها في الأمة، ماذا أستطيع أن أفعل؟ عندي مشروع آخر. لا تقف عند الباب المغلق، فإن الماء لا ينتظر المجرى. إذا الباب مغلق أمامك وترى أنك لازم يفتح، لو تجلس تضربه من اليوم إلى قيام الساعة لن ينفتح، يا أخي افتح أبواب أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أغلقت مكة أمام 13 سنة يدعو يريد يقيم دولة الإسلام في مكة ما استطاع، ماذا فعل؟ ذهب يطرق باب الطائف، ما فتحوا له باب الطائف وقابلوه عليه الصلاة والسلام بما لا يليق، فرجع إلى مكة ثم فتح باب آخر في المدينة حتى فتح له بعد ذلك الباب الأول الذي في مكة. نحن كذلك ينبغي أن نكون على هذا الحال، لا نبدأ يعني نبكي على جراحنا، بل نستعمل، لا تبكي على يدك المقطوعة، لكن استعمل بقية جوارحك الموجودة، بقية أجزائك. هذا فعلا يا جماعة الذي ينبغي أن نكون عليه، وإلا لو كنا كل جرح للأمة سيمنعنا من العمل ونبدأ ننظر إليه ونبكي، فنحن مع الأسف في كل يوم نطعم. صلى الله تعالى أن ينصر دينه. أيها الأحبة، فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. للتواصل مع البرنامج إرسال المشاركات على موقع القناة www.iqra-tv.net أو البريد الإلكتروني basmatak@iqra-tv.net أو الموقع الإلكتروني www.arizi.com. آخر موعد لاستلام المشاركات هو يوم الأربعاء. لا تزيد المادة المرسلة عن 3 دقائق. يمكن استخدام أي كاميرا ولا يشترط الجودة في التصوير، وإنما وضوح الصورة ووصول الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أيها الإخوة، ونحن في القسم الأخير من البرنامج وما أسرع ما مرت يعني دقائقه، ينبغي علينا لما نقرأ مثل هذه النصوص الشرعية التي ذكرناها أن نؤمن بها إيمانا تاما. الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أقول لإخواننا في غزة إن كانوا يستطيعون أن يرون وأن يشاهدون، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يقول الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. ويقول الله عز وجل: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والله العظيم إن قرار مجلس الأمن اليوم، أنا كنت أقول لكم قبل قليل في الفاصل، ذكرني بما حدث أيام البوسنة. أيام البوسنة اشتغل الصرب إبادة لإخواننا وقتلا، وأمريكا تتفرج وأعضاء مجلس الأمن يتفرجون، والاتحاد الأوروبي ما كان في الاتحاد الأوروبي في الأيام، لكن الدول الأوروبية كلها تتفرج، وإسرائيل الكل يتفرج، وهم مسلمين يقتلون يعني. فلما اصطف المجاهدون ودخل إليهم بعض العرب ورتبوا كتائبهم ورتبوا نفسهم وبدأوا يقاتلون جهادا في سبيل الله، وبدأت الانتصارات واستعادة بعض المدن التي احتلها الصرب، تحرك مجلس الأمن وأصدر قرارا بإيقاف إطلاق النار، وأقبل بقوات الناتو وغيرها لأجل حفظ السلام إلى آخر ذلك. سبحان الله. طيب أين كنت من 3 أشهر يا مجلس الأمن؟ شوف بالله عليك، متى اجتمع مجلس الأمن وأصدر قرار بإطلاق وقف النار؟ صباح اليوم أو مساء الأمس. شوف يعني متى، لما دخلت إسرائيل بريا وتورطت، صار لها الآن أسبوع تقريبا داخل بريا وقتل فيها الناس، ولم تستطع إلى الآن تحقق نصرة، ولم تستطع أن تدخل بين البيوت، والإخوة في كل موطن، الإخوة المجاهدون يقفون لها من أمثال، وقلوبهم فعلا قلوب شجاعة وواثقة. والله تعالى إذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب صنع العجيب. لذلك شوف لما تورط مجلس الأمن والنصارى وأحفاد اليهود، لما رأوا فعلا ورطة إسرائيل قالوا: تعالوا وأوقفوا إطلاق النار. وسررت حقيقة، وكان فادي ذكرها قبل قليل، أن الإخوة في حماس رفضوا قرار مجلس الأمن قبل أن ترفضه إسرائيل، لأن إسرائيل أعلنت بعد ذلك قالت: أنا غير موافق على قرار مجلس الأمن. ما أنت عضو في المجلس ولك حق الفيتو وغير ذلك، لكن سبحان الله يعني الأمر كما قال الله عز وجل، يعني: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون، ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. معنا الدكتور عبد الله الشواهنة من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا دكتور عبد الله. دكتور عبد الله أستاذ بكلية الشريعة في الأردن، مرحبا بك. دكتور عبد الله، أنت كنت تدرس أظن في بعض الجامعات في غزة أو فلسطين ولا؟ أي نعم، في فلسطين في الخليل. في الخليل. وكان لك علاقة أظن بالدكتور نزار ريان رحمه الله، رحمه الله تعالى أن يجعله من الشهداء. دكتور عبد الله، أنت سكنت مدة في فلسطين. نعم. طيب كم المدة التي سكنتها قبل أن تنتقل للجامعة في الأردن؟ 3 سنوات. طيب أريدك أن تشرح لي يعني نفسية الشباب الفلسطيني الذين كانوا معكم في الجامعة، والذين ولدوا أيام الاحتلال ونشأوا أيام الاحتلال، وربما درسوا في مدارس يقوم الاحتلال على بعض مناهجها. هل فعلا أفلح الاحتلال في ترويض هؤلاء الأبطال وفي إذلالهم أو إسقاط العزة من نفوسهم؟ تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بك أبو عبد الرحمن وفادي وياسر وعبد الرحمن، ما شاء الله عليهم الشباب، حقيقة فريق عمل رائع يعني ما شاء الله، ويذكرني حقيقة بالشباب الذين كانوا معنا في جامعة الخليل، يعني بصمة حقيقية. هؤلاء الشباب دائما تفرح بهم. لم يستطع الجيش الإسرائيلي بكل قوته وبمحاولة التحقيق المستمر والدائم مع الطلبة، وتخيل دكتور بأنه كان يأخذ الطلاب في الفصل الأخير من السنة الرابعة وهم في آخر فصل لهم في الجامعة، فيضعهم 2-3-4 في السجون وأحيانا 8 شهور، ويأخذون يعني يطلبون مني إنه دكتور عبد الله روح لنا على السجون، قدم لنا امتحانات هناك. لم يستطع الجيش الإسرائيلي. وفعلا تذهب وتختبرهم في السجون؟ إيه والله كنا نذهب ونختبر الطلاب وعلامات موثقة ولا يوجد فيها يعني تغاوز مثل ما يقولون او تضع على طالب علامه زائده او ناقصه ابدا وتسجل لهم للطلبه في محصلتهم فان نجحوا والا عادوا الماده مره ثانيه حقيقه رائعه. يا دكتور ويتخرج وهو في السجن ويتخرج عندنا شباب تخرجوا ماجستير اخذوا الماجستير وهم في السجون والحمد لله بعزه وكبرياء وشهامه ونخوه عربيه اسلاميه بالرغم من وضع السجن. دكتور هل حدثك احد ممن كانوا مسجونين عند اسرائيل هل حدثك بوضع السجن الداخلي واهدار كرامه الانسان فيه؟ في بدايه التحقيق هم ياخذون الشاب فتره معينه يعني قد لا تتجاوز الشهرين او ثلاثه. في هذه الفتره حقيقه يعني يفعلون الافاعيل من المحاولات من اجل كسر ارادته ومن اجل ان يعترف بامور معينه او لاي جهه ينتمي او ما شابه ذلك، ولكن حقيقه في النهايه لم يستطيعوا. لا يوجد عندنا يمكن 3% او 2% فقط من الشباب الذين اخذوا الى المعسكرات معسكرات الاعتقال الذين قالوا بأننا نتبع جهة معينة أو نفعل شيء معين. إرادة حقيقية، أنا أريد أن أقول للناس من خلال برنامجه أن الإرادة التي موجودة الآن عند الشباب اللي هم الشيخ ناصر العمر الله يحفظه نبه على نقطة مهمة جدا لابد أن ننبه عليها وهي سنة مفقودة القنوت في الصلاة، وأخونا عبد الرحمن قبل قليل أو ياسر نبه على موضوع الصيام. أنا أقول هذه الأمور جعلت إسرائيل الآن تقول بأن الذين يقاتلوننا أشباح. الله أكبر. أشباح يخرجون لنا فحينما نراهم نريد أن نفعل شيء نبحث عنهم لا نجد أحد. الله أكبر. يعني هذا من الدعاء حقيقة لا يستطيعون والله. هناك آلاف المقاتلين المجاهدين الذين نفتخر بهم والله، وعلى رأسهم أخونا وحبيبنا الشهيد الدكتور نزار ريان أبو بلال رحمه الله رحمة واسعة. نزار ريان يا شيخنا ألف كتاب في السجن، ألف أحد كتبه وهو مسجون عند اليهود، وأكمل الكتاب وهو مسجون عند السلطة. طيب دكتور عبد الله، رجال حقيقيين. دكتور عبد الله، الدكتور نزار رحمه الله كان يعني يعلم أن بيته سيقصف طبعا من أول المعركة. طيب دكتور لماذا لم يخرج من البيت؟ أنا أقول لك يا شيخنا هذه فتوى الشيخ، هو محدث وهو من تلاميذ الشيخ الألباني. نعم. وهو تخرج من جامعة الإمام محمد وتتلمذ قليلا على يد الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. وكان يذهب إلى مكة من أجل حضور دروس الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. هو أصدر فتوى كما أصدرت أنت قبل قليل فتوى بالمقاطعة لهذا المطعم أو هذه المشروبات أو غيرها. الآن هذه فتوى على ذكر ابن عثيمين أنبه المخرج جهزوا لنا فتوى الشيخ بن عثيمين التي معنا. اتفضل يا دكتور. فأخونا الله يرضى عليه أفتى فتوى قبل أشهر وفتوى قبل سنتين، هذه الفتوى بتحريم خروج المجاهدين من بيوتهم عند القصف، لأن إسرائيل تريد أن يا أخي دكتور محمد المسألة في غزة الآن مسألة إلغاء القضية الفلسطينية، الشيخ نزار كان منتبه إليها، هم يريدون إلغاء القضية الفلسطينية، يريدون أن الفلسطينيين في غزة يذهبون إلى مصر، إلى منطقة العريش ورفح المصرية، ثم تؤخذ غزة إلى مصر ويعاد الفلسطينيين بإدارة مصرية، وتعاد الضفة الغربية بإدارة أردنية، فتصبح عندنا إسرائيل، الأردن، مصر، لا يوجد شيء اسمه فلسطين. من أجل ذلك أخونا نزار أفتى فتوى تحريمية تحرم الخروج من البيوت إلا عند الضرورة القصوى، وشيخنا كان مسجد الخلفاء الراشدين قريب على بيته جدا، هو خرج من المسجد بعد أن جلس مع الشباب وذهب إلى بيته ولكن العدو كان قد ترصده فضرب صاروخا عليه وعلى زوجاته وأولاده رحمهم الله جميعا. إذا هي فتوى مجاهدة حقيقية أراد أن يعتلي بها وأن يرفع الأمة بها ونجح فيها والله. لم يحدث لأحد من أبناء فلسطين أن استشهد هو وزوجاته وأولاده وبناته وأحفاده حفيده أسعد الذي كان يمسك به في حضنه وشلون نصفين يا شيخنا، عمره أقل من سنة، شلون نصفين، نصف من الرأس لا يوجد شيء ونصف من عند الصدر وتحت، كان يحمله بيديه رحمه الله، ما كان له 10 دقائق دخل بيته، ولكن الله كتب له ذلك، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. جزاك الله خير دكتور عبد الله وبارك الله فيك وأسأل الله لا يحرمك عظيم الأجر وجليل الثواب. أنا حقيقة أعلم أن المتصلين كثير من كل مكان والمخرج يذكر لذلك مرارا، لكن يعني ضغط البرنامج يجعلنا أحيانا قد نعتذر من بعض الإخوة، ثم أيضا أن بعض أحبتنا وإخواننا من المتصلين يعني أحيانا لا يكون عنده نقطة مركزة يستطيع أن يختصرها في خلال 10 ثواني أو 15 ثانية، والبث نحن نهتم حقيقة أن نوصل أكبر عدد من الرسائل إلى إلى إلى إخواننا يعني قبل أن نختم معهم. طيب السمع اللي عندك فادي، لم بقي معنا 3 دقائق. أنا في عندي سؤال يقول متى سيخاف اليهود من المسلمين؟ جميل. جولدا مائير رئيسة الوزراء السابق الإسرائيلي قالت كلمة سنخاف من المسلمين عندما نرى أعدادهم في صلاة الفجر جماعة نفس الأعداد في صلاة الجمعة، وهذه الكلمة تجعلنا أنه إحنا نقف أنه كل واحد منا يجب أن يصلح نفسه، يعني كإنسان يجب أن كل واحد منا يصلح نفسه حتى نقدر أنه نوصل لهذا الشيء اللي هم حيخافوا منه. يعني هم كأشخاص عارفين أنه ما حيخافوا منا إلا في هذا الشيء. أحسنت. مثل ما قال الله ولا ينصر أن الله من ينصره. الله يجزيك خير يا سعدي. معنا أيها الأخوة بقي معنا دقيقتان ونص، دقيقتان منها نخرج للجزء الثاني من الواجبات ثم نعود إليكم بإذن الله. أنا دريت أن أخواني في المسلمين في غزة وإن شاء الله ربي ينصرهم من اليهود الشريرين، وأنا أنصح صحباتي وإن شاء وزي العمل عشان فلسطين، وصحباتي هم يقولون ينصحون من المسلمين والشيخ أو زي مثل هذه المفاجأة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أقول من الجزائر أبعد بهذه رسالة إلى أهل غزة وأقول لهم اصبروا يا أهل غزة واصبروا يا أهلنا، إن الله معكم ثم إن الله معكم وإن جميع الشعوب العربية معكم والشعوب المسلمة معكم، إن بإذن الله يوم النصر قريب إن شاء الله، اصبروا واصبروا إننا معكم لحما ودما وروحا، إن جسدنا هنا بالجزائر ولكننا عقلنا هناك في غزة إن شاء الله إن شاء الله. يا رب انصر هذا القوم العزيز، يا رب لا تدع إخوتنا في غزة يظلمون، يا رب يا عزيز يا غفور. السلام عليكم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم منزل الكتاب وسريع الحساب أهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وذلهم، اللهم اجعلنا عليهم سنين كسنين يوسف وارزقهم وزلزلهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم خالف بين كلمتهم وألقي في قلوب الرعب وألق عليهم رجزك وعذابك يا إله الحق. كن بينهم كن مثلهم في جو. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، نحن مع هذه الآلام إلا أننا نتفائل بنصر الله تعالى لإخواننا، والله تعالى ناصر دينه ومعز كتابه، وإن نزل بنا شيء من البلايا أو الرزايا إلا أن الله تعالى يجعل هذه المحن في طيها منح، فأسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تسدد رميهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم يا حي يا قيوم، اللهم سكن رعبهم، اللهم ثبتهم على دينهم، اللهم زد إيمانهم يا قوي يا عز، اللهم أرنا عجائب قدرتك في اليهود، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، ربنا عز وجل على كل شيء قدير، ينبغي أن نتفائل وأن لا يقع في قلوبنا اليأس. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.